الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات التي تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشكال معروف بين العلماء، وسبب ذلك الإشكال قوله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. هذه الصفة أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هل هذه الصفة لها مفهوم أو لا مفهوم لها؟ وكذلك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هل هذه الصفة لها مفهوم أو لا؟ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. إذن وصف هذه الشريحة من الزوجات بهذه الأوصاف هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ المفهوم هو الذي يفهم من النطق لا في محل النطق، والمنطوق هو الذي يفهم من اللفظ في محل النطق. إذن الكلام له مفهوم وله منطوق، وهذا باب من أبواب أصول الفقه. ولذلك قال في الغنم السائمة زكاة، مالك أخذ بالمفهوم، قال الغنم ما لم يأخذ بالمفهوم، قال هذا بيان للواقع أن الغنم السائمة فيها زكاة، أما غير السائمة فسكت عنها ففيها زكاة، غير السائمة المعلوفة. لا، الجمهور قالوا هذا المفهوم معمول به، الغنم غير السائمة المعلوفة لا زكاة فيها. قالوا وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا المفهوم لا يؤخذ به لأنه جري على الغالب، لكن اللاتي دخلتم بهن هذا الإجماع أخذ به، ما أعرف فيه خلاف إلا خلاف شاذ. إذن المفهوم هو ما يفهم من النطق لا في محل النطق، يقال له المفهوم، والمنطوق هو الذي يفهم من النطق في محل النطق. تقول العالم زيد، هذا منطوق أن زيد عالم، لكن مفهوم أن شخص ثاني كنت تتكلم عنه أنه ليس بعالم. الشاعر فلان يفهم منها أن غيره ليس بشاعر، لكن يفهم منها أن فلان شاعر بالنطق. إذن يا أيها النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إنا الذي هو الله جل وعلا أحللنا أبحنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، آتيت مهورهن. هل هذا الوصف لبيان الأفضلية أو له مفهوم آخر؟ أن الأزواج الذي ما أعطاهم أجور ولا وهبت نفسها لا تحل له كما سيأتي. إذن هذا من أسباب الخلاف في الموضوع. السبب الثاني قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي تؤخر من تشاء وتؤوي تضم إليك من تشاء. هل المقصود هنا القسم فقط أو القسم والطلاق والتزويج؟ أيهم المقصود؟ أقوال للعلماء، أن ترجي يعني تقسم لهذه، تؤخر هذه، تقدم هذه لك. بعضهم قال لا، تطلق هذه، تأخذ هذه، تقسم لهذه، تؤجل هذه، لك الخيار في كل هذا. الأمر الآخر، لا يحل لك النساء من بعده، هل المقصود بها النساء التي عنده لا يحل له غيرهن، اللي هي المرأة التي دفع مهرها وقد تزوجها، وبنات عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، امرأة مؤمنة نكرة في سياق الإثبات تعم على سبيل البدلية. فيبقى الكلام هنا، إذا قلنا إن لا يحل له النساء من بعد من؟ طيب امرأة مؤمنة كيف؟ النساء غير المؤمنة كيف؟ فيكون هنا، هل الآية أولها ترجي من تشاء منهن منسوخ بلا يحل لك النساء من بعد، أو لا يحل لك النساء من بعد منسوخ بترجي من تشاء منهن، أقوال للعلماء. إذن الآية فيها إشكال. طيب كيف نحل؟ أقرب شيء ما ورد عن مجاهد وقل من العلماء، إذا تأملنا قد يحل لنا هذا الإشكال ويخفف. نقول لا نسخ في الآيات أصلا، ويكون هذا الأسلوب المقصود به بيان الفضلية لا مفهوم له. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن، هذه فضلية لهم، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذه فضلية، وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، هذه فضلية ولا مفهوم لها. ويكون امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي دخلت كل النساء الأخريات إن أراد أن يتزوجهن، فما دامت المرأة المسلمة إن وهبت نفسها ورضيها تجوز له، فمن باب أولى من عقد عليها وأعطاها المهر. ويقول لا يحل لك النساء من بعد، أي الكافرة واليهودية والنصرانية. ويكون الكلام لا نسخ فيه، ويبقى الكلام على نسقه ولا إشكال فيه. طيب ولا أن تبدل بهن من أزواج، يكون هنا زوجاتك اللاتي اخترنك وحرم الله عليهن النكاح بعدك، هؤلاء لا تتركهن. أما إن أردت أن تضيف شيئا فلك ذلك، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها. أما الأمة التي هي لك فتحل لك وإن كانت كتابية أو كانت نصرانية أو يهودية، لأن بملك اليمين تحل لك. أما الحرائر فلا يجوز لك أن تتزوج وتكون أم المؤمنين إلا إيش؟ إلا مؤمنة. وبهذا تتسق الأدلة، ويبقى الكلام ما فيهش تضارب ولا في بعض الاعتراضات، لأن العلماء اختلفوا وما في هناك شيء ثابت يفك لنا الخلاف. وأقوال للعلماء وآراء، واضح هذا؟ طيب خالصة لك من دون المؤمنين، ما في واحد يقول وهبت لامرأة نفسها، لا، لا بد من مهر، لا بد من ولي، لا بد من شهود، لا بد من الإعلان، لا بد من إيجاب وقبول، كل شيء إلا النكاح. النكاح السر لا يصلح أبدا، لا بد أن يعلن، أعلنوا النكاح، لأنه يمكن واحد يتزوج ويضعف ويقول ما تزوجت، فيضيع مسلمة ويضيع نسمة. لا بد من إعلان النكاح، ولا بد من شهود، ولا بد من مهر، ولا بد من ولي، لا نكاح إلا بولي. إذن خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة، وامرأة مؤمنة يفهم منها أن غير المسلمة لا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما فرضنا عليكم عليهم في أزواجهم، علم الله وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمين ما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أن الزوجات عند المسلمين لا يزيد المسلم على 4، مثنى وثلاثة وربع، فإن خشتم أن لا تعدلوا فواحدة أو اكتفوا بملك اليمين. وهذا دليل على أن أصل النكاح الإباحة، بدليل الاكتفاء بملك اليمين، وذلك مباح بالإجماع. إذن النكاح إذا تجرد من الأمور فهو جائز، وقد تعتريه الأحكام 5، لكن إن تجرد من الأمور هو مطلق مباح، بدليل قوله أو ما ملكت أيمانكم، الاقتصار على ملك اليمين، والاقتصار على ملك اليمين مباح بالإجماع، أن الأمة لا يجب على سيدها أن يأتيها بالخيار. إذن وما ملكت أيمانكم، عندك أمة 10، 100، 1000، أي أمة تملكها ليس لم ترضعك ولم تتسرى أختها ولا بنتها وليست محرم لك ولم يتسرها ولدك ولا أبوك لك أن تتسرها، ما تكون من المحارم. لا لثمنتعش أو الإحدى والعشرون فتكون خارجة من هؤلاء، يجوز لك أن تتسرى ولو ألف مباح. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ما، يجوز للرجل أربعة لكن بشرط العدل، يبيت عند هذه ليلة يبيت عند هذه ليلة، يبيت عند هذه ليلتين يبيت عند هذه ليلتين، ثلاثة ثلاثة، أسبوع أسبوع، يأتي لهذه بهدية يأتي لهذه بهدية، وقت هذه الأولى لا يشرب عند هذه ولا يأكل، والذي لا يعدل بين نسائه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وقال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. بين نقطتين تروا حديث سلمان منا أهل البيت، هذا الحديث فيه ضعف، أيوة ما هو ما رأيته ثابتا عشان ذكرناه ولم نحكم عليه أظن في درس سابق عشان ما ننسى. طيب أو ما ملكت لكي لا يكون عليك حرج، أبحنا لك زوجاتك ترجي من تشاء وتؤوي وتؤخر وتعمل لكي لا يكون لكي لا يكون عليك حرج، لأن الله يريد التوسيع عليك. ولذلك قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في رضاك، كنا يغرن، فلما قال له ترجي من تشاء منهن وتأوي زال عنهم الأمر، خلاص الله أباح له وخير وأعطاه الصلاحية فانتهت القضية عندهم، كان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. ولذلك شرع وبين وفتح أبواب الأمان عند الاضطرار، هذا الدين آية في الجمال، أي شيء تضطر له أبواب الأمان مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول مضطر ماني مضطر، لا يخفى على الله، لكن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك سهل لك واحدة لك ثلاث أربعة، فوق الأربعة هذا يحرج الرجل، وتبقى المرأة قد لا تحصل ما تحتاج إليه، وهذا أيضا في مصلحة للأمة، لأن التعدد يؤذي النساء، لكن مصلحة أن تبقى كل امرأة عندها زوج وعندها أولاد أرجح من أن تبقى نصف النساء لا أزواج لهن ولا أولاد. ولذلك هو من باب ارتكاب خفش الضررين، لأننا إذا قصرنا كل زوج على واحدة يبقى مئات النساء لا أزواج لهن ولا أولاد، ويكون مدعاة لإفشاء ما لا ينبغي. ذلك التعدد من فوائده أن يقلل العنوسة ويكثر الأمة، وبعدين شيء أباحه الله، والمسلمة إذا قضى الله ورسله أمرا لا ينبغي أن يكون لهم خيار أن يقول سمعا وطاعة، ولكن ينبغي أن الرجل إذا عدد يهتم بالعدل، لا تحبها أعطيها حقها، والحق في المبيت، الحق في الهدايا، الحق فيما زاد على النفقة. أما النفقة ما كل واحدة تنفق عليها على قدر عيالها وعلى قدر مؤونتها، واحدة عندها 10 أولاد واحدة ما عندها ولد نفقتهم ليست سوى، لكن تهدي لها هدية تهدي لهذه، تعطي لهذه تعطي لهذا، شيء خارج عن النفقة، تنام عند هذه تنام عند هذه، لكن في الشهوة ما في قسم، لكن الأولى أن يقسم حتى ولو في المجيء، لكن إذا كان لا يريد لا يرزق ما هو واجب، لأنه ليس بيد الإنسان، فالله لم يجعل فيه عدل لم يجعل فيه قسمة، لكن الأفضل أنه يعدل في كل شيء. إذا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى، ذلك أقرب وأولى وأجدر بأن تقر أعينهن، يعني يستريحن ويطمئن ويفرحن ولا يحزن، ولا يحزن ويرضين بما أتتهن كلهن. يعني هذا التشريع فيه من الفوائد إشاعة الألفة وعدم التشنج وعدم الغضب والغيرة بين زوجاتك إذا شرعنا لهم هذا التشريع. والله يعلم ما في قلوبكم. إذن كل واحد سيؤاخذ بما في قلبه، لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الإخلاص. والله يعلم ما في قلوبكم. إذن ما فيه إلا الإخلاص. إنسان إذا أخلص وأخطأ الله يسامح، إنسان إذا أراد أن يعدل بين زوجاته وما استطاع الله يسامحه. إذا كان القلب يريد الإخلاص، إذا كان القلب يريد خلاص، أنت تؤاخذ بما في القلب. الله يعلم ما في قلوبكم. لذلك دائما يركز الشرع على القلب. قال هناك لما أمر ببر الوالدين ما لا قال في نهاية المقطع: والله أيوة، لما قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا هو هنا هو الثقل. هل أنت تبر عشان لا يقول والله هذا يعق والديه هذا ما يستحي، أو تبر خوف من الله وطاعة لله وامتثالا لقوله وبالوالدين إحسانا؟ الله يعلم ما في نفوسكم. هنا قال الآية: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما لا يخفى عليه شيء، حليما لم يعادل بالعقوبة من كفر ولا من عصى، وفتح باب التوبة وجعل الحسنة بعشر والسيئة بواحدة. عليم لا يخفى عليه خافية، من صدق معروف ومن كذب ومن نافق ومن أخلص ومن راء ومن راب ومن كذب ومن شتم الناس ومن أخلص في جوف الليل وتصدق صدق لا يعلمها إلا الله، ما كل شيء نعمله مسجل. إذن لا ينجي إلا الصدق. المشكلة أن نحن الآن الحمد لله في الدنيا، المشكلة الآن أهل القبور الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. الآن أهل القبور يتمنى واحد يرجع لي يقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع لي يقول ربي اغفر لي خطيئتي، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش، لأنه كفت يده عن العمل وشاهد الحقائق. أما نحن الآن في غيب، فينبغي أن ندارك ونبادر قبل أن ينفتلت علينا الأمر ونندم في وقت لا ينفع الندم. نحن الآن في الدنيا، من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها. فالحقيقة ينبغي أن نبادر بالعمل الجاد لننجو بأنفسنا. ثم قال جل وعلا: لا يحل لك النساء من بعد. هنا أي نقول لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات، وهذا استبعده ابن جرير، ولكن هو الذي تهتم به الأدلة. أي ولا يحل لك تطليق نسائك. نعم، ونقول ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك في القسم فقط عشان ما يكون بين الآيات تضاد. نقول ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك في القسم فقط، ولا يحل لك النساء من بعد، أي اليهوديات والنصرانيات. ويقول ولكن ولا أن تبدل ولا تطلق زوجاتك، لكن الباب مفتوح لك إن أردت أن تتزوج زوجات أخرى. وإن قال بعض العلماء أن نصاب النبي صلى الله عليه وسلم 9 ونصاب أمته 4، لكن هذا الذي تتلسق به الأدلة وأنه لا حد له، ولكن الزوجات اللاتي اخترنه وحرم الله عليهن الزواج لا يطلقهن إكراما لهن وتعويضا لهن. وسمينا أمهات المؤمنين وحرم الله نكاح غيرهم لقوله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده كما سيأتي، ولا أن تبدل أي لا تطلقهن وتتزوج غيرهن، لكن لك أن تتزوج غيرهن على القول الذي يظهر والله أعلم، على خلاف طويل عريض بين العلماء في هذه المسألة. ولو أعجبك حسنهن يعني في غير يعني، ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن أي غير المسلمات، ولو كانت جميلة، أما المسلمة فيجوز لك أن تتزوجها، ولكن زوجاتك لا تتركهن. نعم. إلا ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أو سبيته فيجوز لك تسريه. نعم. وكان الله على كل شيء رقيبا، كان الله على كل شيء رقيب حفيظ، لا يخرج شيء ولا يدخل شيء ولا يقع شيء إلا بعلم تام وتحت إرادة الله وقدرته. ثم هنا جاءت نقطة وهي عتاب للثقلاء، والثقلاء هذا مشكلة، شريحة من المجتمع ثقيلة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. محمد صلى الله عليه وسلم عنده تلاوة القرآن وعنده العبادة وعنده تجيش الجيوش وتكوين الأمة وعنده 9 زوجات صلوات الله وسلامه عليه، فلا تأتوا وتضيعوا عليه وقت في أمر هو مشغول عنه وهو على أدب وخلق يستحي من أن يقول لكم اخرجوا. فلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، تأتوا بدون إذن وتجلسوا الساعات وهو يستحي، فتجعلونه لا يأخذ راحته مع أهله وينشغل عن عبادته وعن أموره. إذن نهى الله عن دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، إلا أن يؤذن لكم، ويؤذن لكم إلى طعام جاهز غير ناظرين منتظرين نضجه. لا تأتوا إذا دعيتم قبل نضج الطعام وتجلسوا في بيته وتضايقوه، فإن ذلك يؤذيه وهو يستحي منكم، والله جل وعلا لا يستحي من الحق. يعني سواء كنتم تكلمون أزواجه وذلك لا يريده، أو تتعرضن في البيوت، أو تطلن الجلوس حتى تضايقوه مع التحدث مع أهله، والحال ليس بوسيع، كل واحدة لها غرفة. قال ما كنا نريد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تكسر حتى الناس يقتدوا بها، كيف كانت ضيقها وعدم وسعها وكيف كان يعيش. لما هدت لتدخل في المسجد بعض الناس بكى، قال كنا نريدها أن تبقى حتى يرى الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. إذن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول، وتدخلوا إلى طعام جاهز غير منتظرين نضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا بعد الدعاء ولا تتأخروا حتى لا تضيعوا عليه وقتا، فإذا طعمتم وأكلتم فانتشروا فاخرجوا، ولا مستأنسين لحديث، جالسين يؤنس بعضكم بعض وتتكلمون في أمور، وهذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجد الحرج وهو يستحي. إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله جل وعلا لا يستحي من أن يبين لخلقه الحق حتى يرحمهم ولا يقعوا فيما لا في العصيان والعطب، والله لا يستحي من الحق. ثم بين ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الصيانة ومن الرعاية ومن الحفظ، قال وإذا سألتموهن إناء أو مسألة فاسألهن من وراء حجاب. نريد إناء نريد شيء فاسألهن من وراء حجاب، لا تسألهن وأنتم تنظرن إليهن، وأنتم تنظرون إليهن فإن ذلك لا يجوز. وهنا وقفة، مع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيهن الأسوة الحسنة، فيهم لنا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله قال في حق زوجات نبيه: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، من وراء ستر. وعلل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم الذي هو السؤال من وراء الحجاب أطهر أنظف وأبعد من الربا لقلوبكم وقلوبهن، لأن الإنسان بشر والشهوة في طبيعة الإنسان، وإذا نظر الإنسان إلى المرأة قد يعلق في قلبه منها شيء، أما إذا لم يراها فهذا أبعد من الربا. ولذلك نهى أولا عن أن تخضع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ضعف في الإيمان، عنده ميل إلى الشهوة الحرام، هذا ضعف، هذا مرض. المسلم لا يشتهي إلا الحلال، والله جعل لنا غنية في الحلال عن الحرام، لكن الشيطان يعد الإنسان بالفواحش ويحبب إليه الحرام ويجمله عنده حتى يوقعه في الشرك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ذلك من أكثر ما يأتي الشياطين عن طريق النساء، أكثر شيء تفسد به الشعوب النساء. ولذلك هؤلاء الذين يقولون إنهم يحترمون المرأة يضعها على البضاعة، أي إهانة أكبر من وضع صورة المرأة على الغسيل وعلى المستحضرات وعلى أليس هذا إهانة؟ يهينها باسم إيش؟ باسم الإكرام، ويعرونها. الله قال: يدلين عليهن، هو قال يسفعن، لأن الشيطان عدو، وكل ما أمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. قال: أوفروا، قال هو لا قصوا، قال قصوا، قال أوفروا، قال يدلين عليهن من جلابيبهن، قال أرفعوا، قال للرجل يرفع، قال لا أدلي. كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. ولذلك قال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينظر. إن الشيطان لكم إيش؟ عدو، كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. الله قال: أحل الله البيع، الشيطان قال: لا، حللت الربا وحرمت البيع. أي شيء يأمر الله به الشيطان يأمر بضده. انظر الآن تجد النساء كثير منهن ثوبه عند الركبة عياذا بالله، والرجل ثوبه تحت الكعب. طيب الرجل ثوبه أنصاف الساق ولا ينزل عن الكعبة، والمرأة يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتموهن متاعا. لذلك أخطر ما نواجه الشيطان هذا، لا بد أن نقف معه وقف حازم. والله بيّن لنا موارده، وكل واحد منا يأتيه الشيطان من الجانب الضعيف. الشيطان يجري من أحدنا مجرى الدم، الذي شهوته في المال يأتيه من طريق المال، الذي شهوته في النساء يأتيه من النساء، الذي شهوته في المحمدة يأتيه في المحمدة، التي شهوته في المال يأتيه من طريق المال. كل واحد يعرف جانب الضعف منه ويأتيه الشيطان منه عشان يضعف، عشان يوبقه. الذي خاف يأتيه من جهة الخوف. ولذلك كل إنسان عنده جوانب فيها ضعف، فالشيطان يأتيك من الجانب إيش؟ الضعيف فيك. ولكن ينبغي الحقيقة أن نعصيه ونطيع الله ونلتجئ إلى الله من الشيطان. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أنظف وأبعد من الربا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في الدخول على أزواجه وفي التحدث معهم وفي الجلوس في بيته وفي نكاح أزواجه بعد انتقاله للرفيق الأعلى. إن ذلك كان عند الله عظيما. فعل ذلك عند الله عظيم لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لا يريد أن يؤذى نبيه. ولذلك قال قولا في سورة الحجرات من أخطر شيء، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا غاية في الوعيد، الإنسان يحبط عمله وهو لا يشعر لأنه رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله أعطاه ما لم يعطي لغيره، فلذلك لا تنكحوا أزواجه من بعده. ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة أراد أن يتزوج عائشة فقام عليه الصحابة ونهوه عن ذلك فقلع، ولا أعرفه ثابت ولكن أعرفه وارد. إن تبدوا شيئا وتخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إذا لا مهرب ولا من جاءت إلا بالصدق. إن تبدو شيئا أو تخفو فالله يسجله عالم به ويكتبه لك. فإن اتقيت ربك وعملت بطاعته فهنيئا لك، وإن نافقت وكذبت وحاولت أن تظهر ما ليس هو الحق فالله تعالى سيختمك بالحق. إن الله كان بكل شيء. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، أعاذنا الله من الكذب. القمم العالم الكاذب، الشهيد الشجاع الكاذب، الغني الكاذب، هؤلاء الذين كذبوا يقال له قد قيل. فلذلك أهم شيء نكابده الصدق، أهم شيء نكابده الإخلاص، أهم شيء نكابده الكياسة. هذا اللسان، هذا البصر، هذا السمع، هذا القلب، هذه نعم لا نستعملها إلا في شكر الله. ونكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن محاسبة النفس قبل أن نبدأ نحاسب. هذا قول عمر له ما له، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها تمنى على الله الأمان. والله لا عذرنا بعد هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي جاء فيه تبيان لكل شيء نحتاجه. نرجو الله جل وعلا أن يفهمنا القرآن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.